الآن خفف الله عنك فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن والله عليم الأرض وفساد كبير.